هذا السائل من المغرب أبو وليد يقول: هل يجوز أن أقول لشيء إذا خفت عليه من الضياع أو السرقة أستودعك الله؟ الجواب: لا بأس، هذا أمر طيب جزاك الله خيرا. وقد جاء في الحديث في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمة الله عليه: إن الله عز وجل إذا استودع شيء حفظه. هذا قد أمليت عليكم، إن الله عز وجل إذا استودع شيء حفظه. فأنت مثلا وقفت السيارة في مكان وذاهب إلى مكان آخر، فتقول هذا: اللهم إني أستودعتك سيارتي فاحفظها، وتقفل أبوابها وتتقن ذلك وتتركها على الله. إن الله إذا استودع شيء حفظه. معك أطفال زوجة وضعتهم في مكان وذاهب تنظر غرفة تستأجر، فتقول: اللهم إني أستودعتك أهلي وأولادي فاحفظهم. أيضا كونك تستودع نفسك الله سبحانه وتعالى، فتقول: اللهم إني أستودعتك نفسي فاحفظني، في مكان مثلا أنت خائف على نفسك فقلت هذا. إن الله إذا استودع شيء حفظه. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.